مسلما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم عسى ربكم فخانتاهما فلم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق الله.